يا الله غني سمن الخير ما يا الله غني سمن الخير ما بني سمن الميدان. Yeah. الله يا الله. Oh,

صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. الله الله الله Benediyor!

رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.